فمنهم من يكون كما مقدم البدلة ومنهم من يكون كما قدم بقرة إلى آخره. ما حكم الإمام من هذا الأجر رغم أنه لا يأخذ إلا وقت الخطبة؟ القاعدة التي نعرف أن الأعمال بالنيات وأن الأمر يقع بنيته ما يقع العاملون فإنه يؤجر أجرا مقدما مثلا إذا كان دولة الإيمان أن تقدم لا أول الناس ويعطى أجرا من يعطى فما يؤجر بالبقرة إذا كان دولة الإيمان متقدمة في الساعة الثانية ويعطى ما يعطى أصحاب الكبش إذا كان دولة الإيمان أن تقدم في الساعة الثالثة وهكذا إذا كان دولية وإن عملها من التقدم كان الأفضل أن الأفضل أن يخرج عند صعوده للمنبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا على المعنى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الدلالة على أن الأب إذا تأخر الأمل يدري ضعيف يعطى يعاديه من خلال قوله صلى الله عليه وسلم إذا رواه البخاري الصحيح من خلال قوله صلى الله عليه وسلم إذا رواه البخاري الصحيح إذا بلغ العبد السفر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فكتب الله له أعمالا لأنه منعه المرض أو استفاد هكذا كما ثبت في الصحيح أيضا في حديث حذيفة عن جابر وغيرهم وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما لستم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معها ويغفر الله شريفكم في الأجر قال وهم في المدينة قال لا وهم في المدينة منع بها العسر أو قال حبسهم العسر هذا يدل على أن تعثر العذر عن عمل صالح فإنه يشرد عليه فلماذا يتأخر ليتحرى السنة تأخر عن الجرائم ويعطى ما أعطى العاملين ويتأخر يعطى من أجر ما مثل ما أعطى العاملون على حسب نيته وحسب منع أحد السنة له فإن كان لما تقدم لولا تحرير السنة ورغبته في أن يخرج كما كان يخرج لتقدم هذا الساعة الأولى يعطى أجر عن الساعة الأولى وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.